تفسير الآية 2 من سورة الزلزلة، يقول تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، أي وإذا رمت وقذفت أحمالها التي تحملها بداخلها من أجساد وعظام موتى وكنوز وغيرها، وتخلت عنها وخلت دواخلها منها تماما، بما يدل على هول وفظاعة الأحداث.